عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ أن وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. يأتي مالك رحمه الله في هذا الأثر عن عمر وفيه قول عمر رضي الله تعالى عنه إنا لما أصبنا الودك. القضية واحدة وليس متعددة، والودك هو الشحم المجموع لا نبل عروق. طيب عمر ما كانش يصيب الودك، لما أصبنا الودك معناه قبل هذا كان ايه؟ كان لا يصيبه. وقد جاء بمالك في آخر الكتاب كتاب الطعام أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأكل فجاء أعرابي فقال هلم إلى الطعام فإذا بالأعرابي يأكل أكل الجهاد وإذا تنفع الخصم. قال أراد تأكل أكل الجهاد؟ قال منذ كذا ما أصبت ودكا. فحرم عمر على نفسه الودك حتى يعم عند الناس. وفي بعض الروايات سمع عمر ان السمن شح فقال لا اكل السمن ما دام يباح بالاواخي في الوقيه كلا حتى تصيب العقل. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه منع نفسه ان ياكل سمنا او ودكا حينما شح على الناس ليتساوى معه. وفي بعض الروايات انه كان يدهن بالزيت فجرجرت بطنه فوضع يده وقال ارجلي ولا ما ارجلي لن تاكل السمن حتى يعم الناس الى غير ذلك. وهنا يقول لما اكلنا الولد نالت العروق زيتت وجدناها تلينها كانت يابسه قبل ان ياكل الولد مجاري الدم ضيقة الجهاز التناسلي كسلان ما في حرارة كما يقول السعر الحراري مفقود ما في حركة. لما جاء الولاد وزينت أو زيفت المفاصل وجرت الدماء في العروق ورجعت الأمور إلى طبيعتها ونشطت الأجهزة عملت الغدد فاحترق. يهمنا من هذا الأثر تنويه عمر رضي الله تعالى عنه لما أصبنا الودك. إذا نحن الآن وإذا قلنا الثمن مثل ما يكون الثمن الغنمي غالي 40 و50 وصل إلى 100 و120 ليس أمرا بعيدا، ولكن إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه في ذاك الوقت يعاني ما يعانيه والناس الآن ما أعتقد بيت المدينة الآن الحمد لله يبان من غير ودك ولا من غير زيت زيتون ولا من غير سمن بري ولا بحري ولا ذكور ولا زيت ولا تزول على ما يبقى ثانية. يعطينا صورة ما كان عليه أمير المؤمنين في ذلك الوقت وهو ولي أمر المسلمين وبيت المال تحت يده، لكن الأمر ما كان عاما وقد أصيب الناس في زمن عمر وكان موضع التشريع كما نعلم بأنه أوقف قطع اليد في عام الرمادة. وليس ذلك كما يقول الجهال تطويع في التشريع لا وكلا، ولكن مراعاة لحالة الناس وظروفهم لأنه قد يدفع الجوع إنسانا ليأخذ ما يسد رمقه ولا ينفق به صاحب المال فيظنه مساق وتقطع يده فأوقف نهائيا. وقد جاءت السنة بما يوشك ذلك حينما وجد رجلا في وحينما وجد رجلا في مزرعته يأخذ سنبل الخمش يطرقه ويزقه من الجوع فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضربه قال هذا يدخل في الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك؟ قال جهاد. فقال لصاحب السارع ما أطعمته حين كان جائعا ولا علمته حين كان جاهلا وتركه وأعطاه ماله. وأيضا من حكمة التشريع التي يغفل عنها حتى بعض المسلمين حينما يسمع قطع اليد ويسمع ويصيح بسمعه إلى من يقول وحشية فظيعة لم يسمع ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن الثمر المعلق في الخلق لو مر به جائع فله أن يأكل ويسد جوعه ولا شيء عليه. ولكن إذا زاد عن الشبع وامتدت يده وجمع يكون ظالما متعديا أم لا؟ نعم متعديا. وتجدون الآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي آخر الآية الله عزيز حكيم. وبعدها فمن تاب من بعد ايش؟ ظلمه وأصلح فإن الله ايش؟ يا سبحان غفور رحيم. عقب السرقة عزيز حكيم. وبعد السرقة والظلم فمن تاب من بعد ايش؟ فبس من بعد سرقته من بعد ظلمه يعني سرق ظلما لا احتياجا فمن تاب فإن الله ايش؟ فالرب الذي امر بقطع يده هو الذي يتوب عليه ويتقبله ويغفر ويرحمه. اذا الشريعة كل لا يتجزأ. وبهذه المناسبة عندما تكلم لذلك نرجع الى القضية الكبرى قبل آية السرقة قضية ابني ادم اذ قربا قربانا واول جريمة قتل يأتي التشريع فيها. من أجل ذلك كتبنا على يأتي بعد ذلك لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون كأنه بيان للاعتداء على النفس فردا ثم بيان على الشوكة والجماعة ثم بيان على الاعتداء خبية ولكأنه منهج متكامل لأمن الأمة في دمائها وأموالها في أفرادها وجماعاتها في سرها وعلنها تشريع متكامل تأمن فيه الأمة في مصر وفي القطر في الحضر وفي السفر القوي الضعيف مشروع متكامل. نرجع إلى عمر قال ما أصبنا الولد لانت العروق أي واحتلم. عمر رضي الله تعالى عنه في هذا شأن بعيد لكن يهمنا قضية أصبنا الودع أو التنويه عن هذه الحالة أي كأنه احتلم دون أن يشعر. إذا الاحتلام إنما هو من طبيعة الجسم السليم وليس كما يقال وساوس الشيطان وإن كان قد يسائل على ذلك أو كما يقولون مطالعات الأحاديث المرامية أو مطالعة الصور المغرية أو المناظر المثيرة أيضا تعقب أثرا كهذا ولكن عمر بعيد عن ذلك كل الوقت. نعم.